أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقا، وكذا لا يراد الجسم التعليل سطحا ولا خطا ولا سطحا خطا ولا سطح خط، يعني لا يرد سطح خط، سطح فعل لا يرد، خطا مفعول به. إلا موضوع واحدا هناك، إلا موضوع واحدا هناك يتعاقبا عليه ولا يتصور هناك غاية خلاف. كان الكلام في أحكام الكم، قلنا الكم المنفصل يعني العدد لا تضاد فيه، فإذا تعينت المائية لهذا العدد خمسة وتعينت مائية أخرى أربعة ففيه اختلاف مئوي. فالرتبة إذا تكلمنا بلسان الوجود نقول اختلاف نسبي. لماذا؟ لأن الخمسة أشد أثرا من الأربعة، إذا رتبة الوجود أعلى. أما إذا تكلمنا بلسان مهوي في بينونة مهوية، فالأربعة لها ماهية خاصة تبين ماهية الخمسة، فلا تضاد بينهما. لماذا؟ لأن الأربعة إذا حلت في موضوعين هذا الموضوع يتسع إلى كم عدد؟ أربعة. والخمسة إذا حلت في الأربعة، الأربعة تكون ضيقة أم لا؟ ضيقة، لا تستوعبها. وكذلك العدد الرابع لا يستقر في الخمسة لأن الخمسة أوسع. إذا هذا موضوع متحد، ومن شروط التضاد اتحاد الموضوع. واضح الكلام؟ نعم. هنا سيد العلماء يقول في المتصل كذلك، كما المتصل ما هي تجلياته؟ حجم سطح خط. تأمل جيد في هذه الظاهرة، السطح ما هو؟ نهاية الجسم. الخط ما هو؟ نهاية السطح. النقطة ما هي؟ نهاية الخط. هل النهاية تضاد أصلها؟ لا أبدا، واضحة جدا. نهاية الشيء لا تضاد أصلها، لأن أصل هذه النهاية هو الحجم. واضح الآن؟ ونظير الكلام يعني لا تضاد بين مصادق الكم، يعني الحجم والسطح والخط. فالسطح أضيق فلا يستوعب الحجم، لأن الحجم يحتاج إلى موضوع أوسع متسع، والخط كذلك لا يتسع موضوع السطح. فما عندنا موضوع واحد تتعاقب عليه هذه الأعراض. ونظير الكلام كما قلنا في الكم يعني في العدد يجري في الكم المتصل مطلقا يعني في الامتدادات. وكذا لا يضاد الجسم التعليلي سطحا. لماذا؟ لأن السطح نهاية الجسم التعليل. ولا خط كذلك، لأن الخط نهاية السطح. ولا يضاد سطح خطا نكرة مطلقا. ولا يضاد سطح خطا. لماذا؟ لأن الخط أمر عدل نهاية السطح. ما هو السر؟ السر ترجع إلى التعريف. التضاد ما هو؟ أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف. لكن خلاف هنا تجد السطح من هنا في الطرف المقابل الخط، أو الحجم في مقابل السطح. لا، السطح ماهيته نهاية الجسم التعليلي، والخط ماهيته نهاية إذ لا موضوع على وشك تعليله. إذ لا موضوع واحدا هنا، تعدد الموضوع. الخط يعرض السطح، والسطح يعرض ماذا؟ الحجم. إذا ما في موضوع متحد. إذ لا موضوع واحدا هناك يتعاقبان، الجسم التعليمي مع السطح أو السطح مع الخط عليه. يتكئان عليهما يعرضان عليهما ولا يتصور. هناك غاية الخلاف، لا معنى لي غاية الخلاف بين ماذا؟ بين أمر ونهايته. غاية الخلاف ما معنى؟ يعني في الطرف المقابل كالسواد والبياض. ثالث، أن الكم لا يوجد فيه التشكيك بالشدة والضعف، وهو ضروري أو قريب منه. ضروري من المدينة أو قريب من المدينة. حبيبي، هذه النهايات إذا قرأناها قراءة أنطولوجية وجودية فضائية ماذا تمثل؟ هذه النهايات شؤونات المهية حيثية تقييدية نفاق. وش المهية يجب أن تشكيك؟ لا يجب أن تشكيك. فعلا واضح لا؟ نعم. التشكيك دائما يتصور في حقيقة قابلة للانتفاخ، قابلة للضيق والاتساع، وهو الوجود فقط وحيثية الوجود، فقط الوجود وحيثيته الاندماجية. لماذا يسري التشكيك إلى حيثيات الوجود الاندماجية؟ تقول هي ملكياته الداخلية، عبارة عن ملكيات مثلا الوجود من حيثياته العلم، قدرة، إرادة، هذه الحيثيات هذه تقل التشكيك في مراتبه المتعددة. لماذا؟ لأنها في صميم هذا، في صميم تشكك هو يتشكك. إذا هو اشتد يشتد العلم، إذا اشتد الوجود يشتد القدرة. لماذا؟ لأن حيثيات تقييدية اندماجية في داخله. فبارحة كنا مع أحد الإخوة نحضر جلسة التلفزيون، سلسلة الجلسة، فوصلنا إلى الفلسفة والدين. الدين ما هو؟ الدين هو عبارة عن مجموعة من القضايا إيمانية، والفلسفة هي البحث على الواقع. فهذه القضايا الإيمانية إذا تأتي تنزل إلى الإنسان، يوصلها الله سبحانه وتعالى من خلال رسله وأنبيائه، تصل إلى الإنسان. دعك من الحيثية الأخلاقية والتشريعية والتاريخية المذكورة بالعرب، التاريخية المذكورة بالعرب ليس بالذات. الله سبحانه وتعالى إذا يأتي بقصة يوسف ليس للتاريخ، للعبرة وللاتحاد. عندنا قضايا تاريخية، قضايا تشريعية، أخلاقية سلوكية، في قضايا ماذا؟ تكوينية. إذا عطل العقل، إذا قلنا العقل قلنا فلسفة، إذا عطل العقل حيثية التكوينية كلها للدين ماذا تبقى؟ تبقى معطلة لا؟ تبقى معطلة. هذا الذي حدث فيه في الحضارة الإسلامية. قررنا في المسألة بمثال في ظاهرة عجيبة. ما هي؟ في شخص على وجه الأرض يدعي الارتباط بأمر ورائي. مسألة جدا جدا خطيرة، جدا خطيرة. لماذا؟ لأنك إذا آمنت بهذا الباور حياتك ورؤيتك الكونية كلها تبنى على ذلك الموضوع. إذا رفضت تنطبق عليك الآية القرآنية وما يهلكون إلا أبطار. حديث المسألة خطيرة. جيد، هذه الظاهرة، شخص يدعي الارتباط بالموارد ويأتي ببيان ما هو الوحي. هذه الظاهرة عندي أنا كمتأمل خارج الدين، أما في إطار دين لا تسمى ظاهرة، شأن إلهي. هذا الشأن الإلهي إذا تعاملت معه أنا داخل الدين في إطار الدين، أتعامل معه إيمانيا، وحده أؤمن بهذا الرسول وأؤمن بهذا الوحي، خير لي يوصلني إلى الحق تعالى والقرب الإلهي. هذا جيد في إطار المقدس. خارج المقدس كذهنية فلسفية، هذا الوحي حقيقة تكوينية يلبس الوصل يلبس. ولهذا ابن سينا فتح مجالا في الفلسفة لدراسة الوحي، جاء بذلك. في إلى يجب موجود في التجريد موجود وفصل وصوله موجود. هذا الوحي واقعيا خارج عن ذاكرته ماذا؟ المقدس، لأنك إذا أدخلتها داخل المقدس تكتسب حيثيات أخرى، حيثية إيمان وحيثية هداية. لا، خرجها من هذه الدائرة وأدرسها كواقعية خارجية. هنا الحاكمية لمن؟ الحاكمية للعقل، مطلق العقل تدرسها. مثلا أخ نوفل يثير مقارنة، نأتي أنا ننتقل بالمقارنة، تأتي تأخذ فقط عمق الطرح، فما نسب إلى نوت البدول نسب إليك نهاية. يأتي شخص بعد قرنين وقارنتك أنت يجد لها إشكال وتترقى تترقى. يأتي واحد تترقى في بعدها الفلسفة، يأتي واحد لو حس إخباري أو سلفي سنيا كان أو شيعي لا فرق، يقول لماذا هذه الزحمة؟ الوحي وحي، نعم الوحي وحي في أي دائرة؟ في دائرة المقدس إيمان وهداية، والأمة تعرف ذلك من قرون. فهي عقلة ولا مسلم على وجه الأرض شكك في هذا الوحي وأنه جاء لصنع الإنسان أينما كان الإسلام ومتى كان، لأنه من شكك في هذا يخرج عن دائرة الإسلام. لكن هذا بحث عقلي. كيف هذا الإعمال، إعمال العقل وإعمال التحليل يساعد الإنسان على التطور، الإنسان يعيش التطور. إذا تنظر إلى الطرح الثانوي للوحي مع الطرح محي الدين بن العربي للوحي فارق كبير جدا. لماذا حبيبي؟ لأن هذا الرجل من سيما ينتمي إلى إطار الإيمان والهداية، مسلم رأى هذه الواقعية وحاول على تقريب هذه الظاهرة خارجية وصل إلى الطرح. محي الدين بن العربي تعرف كذلك ينتمي إلى دائرة الإيمان والهداية، رأى هذه الواقعية الوحي وأعطى المقاربة، أعطى كثير من المقاربات ابن سينا عرف بكثير. فمحي الدين لم يطرحها لا في دائرة الإيمان والهداية، ابن سينا لم يطرحها في دائرة الهداية والإيمان، طرحها في حقل الفلسفة وذاك في حقل العرفان. فيأتي الفيلسوف يجد هذه الواقعية جاء بها المقدس فهي حتما واقعية لا شك فيها، ثم جاءت القراءة العرفانية، فهذه القراءة الفلسفية أو المقاربة الفلسفية لهذه الواقعية مقاربة فلسفية، يعني تبقى مجهود بشري يقبل الأخذ وعرض. ثم يأتي ويتأمل في المقاربة العرفانية، يمكن يتطور المقاربة الثانية أو يتجاوز وزنها، يتجاوز يتخلى عنها ويتقرب يعطي مقاربة جديدة للوحي كما فعل صدر المتأمل. إذا عزل العقل البشري، عزل الفلسفة عن المعطيات التكوينية للدين، قتل للدين وقتل للعقل الإنسان. هذه عملناها في الفضائيات، لو تسمع في الصلاة بعد شهرين تدبر تشوف فضائيات، تشوف أمور والأول مرة تسمعها تعالى في فضائيات عربية طبعا. فهذا المسؤول قال شيخنا هذا تنزل تنزل من المستوى القدر. وكيف هذا المنطقة حال العوام من أول الاتفاق أنها للجامعين، واحد جامعي مثلا تخيل أنت واحد جامعي شيعي جامعي في جامعة حلة أو بصرة أو بغداد أو بيروت فعامة، والآن حتى عن جامعيين شيعة في مناطق العالم كلها. فضل يكيم هذه ما عنده مسكين هذه الفرصة يجي يأتي للحوزة ويدرس، الناس مو كلهم ظروفهم واحدة فعامة كل الناس يدرس حوزة أطباء أين ومهندسين أين يخرب المجتمع المدني، لكن عنده حس ديني وحب يتفقر وحب يعرف الدين. فهذه من المحاضرات هو يلخصها أثناء المشاهدة، يخذ ثقافة. إذا كان مثلا في الحقل الفلسفي أو الاجتماعي أو السياسي غير تكنولوجي يوظف في حقله ويوسع من آفاقه. ففي تصوري أنا عزم العقل عن التأمل في المعطيات التكوينية الدينية حتى المعطيات التشريعية والأخلاقية يجب على العقل أن يتأمل. فضرب للدين وضرب للعقل وبالتالي ضرب لكرامة الإنسان. فيوم الخميس الماضي الشيخ أستاذ الشيخ صادق الرجاني بدأ في سلسلة دروس فلسفة الأخلاق. شوف أنت مولانا حقيقة الآن أنا كنت أصور طالب حوزوي ما يعرف هذا العلم ثقافة كبيرة في بين حيثيات هذا العلم وتغلغله في الكلام وفي التشريع وفي في كل من الأمور. تعجب حتى في ولاية الفقيه مشروعية ولاية الفقيه معرفيا طبعا مشروعيتها بالجعل الإلهي معرفيا كيف توجهها معرفيا ترجع إلى فلسفة الأخلاق. وفلسفة الأخلاق إعمال العقل في أي مجال؟ في مجال القيمة في مجال القيمية القيمة الضرر في إعمال العقل. خب جيد هذه استطرادات مفيدة لكم وإن كانت تعطلنا في الدرس. أين وصلنا؟ الثالث أن الكم لا يوجد فيه التشريع بالشدة والضعف وهو ضروري بديع أو قريب. قال ما يعني كم به؟ تنبه فقط العقل يتكسر. قد تقول السيد العلامة كيف تقول أن الكم لا يوجد فيه التشكيك مع أن الشهود يبطل ذلك؟ يقول كيف؟ تقول عندنا خط 15 متر وعندنا خط 10 أمتر وعندنا خط 9 أمتر. يقول حبيبي قلت لك في البداية أن هذه ماهيات متباينة. نعم يوجد فيه التشكيك بالزيادة والنقص كأن يكون خط أزيد من خط في الطول إذا قيس إليه وجودا واقعا وجودا يعني واقعا لا في أن له ماهية الخط فعلا وكذا السطح يزيد وينقص من سطح آخر من نوعه وكذا الجسم الثاني لكن في كل ماهية في استقرار ما فيه تشكيك. التشكيك دائما لخضع قاعدة التشكيك الدائم التشكيك التشكيك الوجودي وليس التشكيك الواقعي وليس المفهومي. التشكيك دائما يتصف وقت وحدة اتصالية هذه خذها كقاعدة. إذا انتفت الوحدة الاتصالية لا معنى للتشكيك. الآن نأتي إلى الأنساق الكلامية والفلسفية بتجلياتها المتعددة والعدة. هذا نطق كلامي واحد نطق كلامي واحد شيعيا كان أم معتزليا أم أشعريا أم سلفيا نطق الكلام نطق واحد. الاختلاف ماذا؟ اختلاف في موضوعات هذا النطق. الشيعة يقولون بالإمام وإلا النطق نطق واحد. إذا عندنا النطق الكلامي النطق المشائي النطق الإشراقي نطق الحكمة والتعبية والعرفان. نسألكم في الكلام أصابت الماهية في وحدة اتصالية؟ لا. إذا كل الأمور ينتفع على التشكيك كل ما قولة الكلام ينتفع على التشكيك واضح الآن؟ نعم. ما تقول لي شيخنا العزيز أنا اسم مشككة هذا اسم مشككة مولانا هذا بعد ما جاء خبر المتعلمين تستنفذ الأمر صحيح أم لا؟ اسم مشككة. خلينا من عصمة الإمام هذه عصمة الإمام هي ضربة في المسبق العالي اللي بعد ما جاء بعدما تغيرت الذهنية الشيعية هذا نطق الكلام لا يمكن فهم التشكيك فيه لا في لا نطق المشائي كذلك تباين مهاوي لا في التشكيك لا في لا نطق الإشراقي في وحدة اتصالية ما هي؟ وحدة نورية وحدة نورية ولهذا يقول بالتشكيك هم اتهموا أن يقول بالتشكيك المهاوي لا ولا يقول بالتشكيك النوري حقيقة واحدة ثانية تختلف ماذا؟ شدة وضعف في مراتبها. صدر المتعلم إذا قرد أصابي ويبسي وحدة اتصالية أما يسير الإنسان يقول بوحدة شخصية ويقول بالوحدة انبساطية. هذه الوحدة الانبساطية أين تظهر؟ تظهر قوتها وشدتها في الوضع لها. كذلك يتصور تشتيت في المظهر، يعني هذه الوحدة تأتي إلى هذا المظهر ضخه بشدة وتأتي إلى المظهر ضخه بشدة أقل، فيأتي التشكيك في المظهر. لماذا؟ لأن فيه وحدة اتصالية على الأقل في الوجود المطلق. إذا التشكيك دائما يتصور، التشكيك الواقع ليس مفهوم، دائما يتصور في وحدة اتصالية. إذا غاب في الوحدة الاتصالية لا ما في مراتب مرتب العفن وجود واحد. هذا الوجود الواحد مطلق ما لا أدار الوجود ثم انبهر. لما انبسط في قوالب وهمية تسمى البعيد، هذه القوالب الوهمية التي يضخها لماذا؟ بالكبائر. قلنا وهمية مثلا هذا القالب الجمرائي قالب وهمي متحقق وهمي، وهمي تأتي الحقيقة الإلهية والضخ به مجموعة كاملة. أقصد بها أن الجمرائي لم يكن قبل نزول الأسماء الإله هي بالأسماء الإلهية إن وجدها وتحقق. هذا هو مقصود. ما نصف الأسماء؟ أنا طلبت في مهمين إذا نصفهم دورتي في أشراء إلى إنسان وعرفان. أشراء إلى إنسان كتاب صوفية، أنا ما درسه، ما نخضع. أنا حرق من مهمين باعتباري مستاذ الوحيد العربي ما يدخل في أي شيء في دروسه، فقط قراء العنوان. قال ماذا دروسي؟ ما أعرفه. واش ما يحسبوني في شيء مفهم. أعطوني حرية مطلقة في فقط الشيخ مصباح من الجديد هذا مما هو ما فيه في تلاعب. وزارة هي التي عيناتهم مع المركز، فهذا ما سنغير درس. وإن كان كتاب في المقطع الأول يشوف كتاب جدا قيم ومفيد لما تعرفه يكفي وزيادة. أما هذا لا نقل صار دروس منهم طريقتي أنا يخرج إلى الماجستير ما شاء الله معلومات. إذا يروح الماجستير الدكتوراه يروح بمعلومات قيمة فيه، طبعا ليس كالحوزوي الخارجي لكن شيء. إذا مثلا كتب له وهو يرجع إلى البلد فيكون عنده تصور عن الخط جيد على الإنسان وعلى بلد الإنسان. واقعات لا ثلاث أنت كان الله سبحانه وتعالى يريد يتحقق مثلا الإله. ما معنى يحقق الإله؟ يعني يعطيه هلية بسيطة وهلية مركبة، يعني يعطيه وجود كمالات وجودية. فالإنسان متحقق ثم بصدق يقول يا إنسان خذ الوجود تحسينه ليه؟ حاصل خذ كمالات الوجود. نعم كما يجب ممكن تصور بعض الوجود. إذا في الهلية البسيطة ما فيه، فكيف بالأسماء والكمالات تأتي وتملأه جبرائيل أو الإنسان؟ يقول لك ما هي وهمية، يعني تصور أن ترى هي وهمية يأتي ويأتي الله خلاص. يعني ليس لها واقعية، تقريب للفهم. لا يعني تقريب. لا ما فيه. هو وهمي ما معناه لا وهمي عندنا ما فيه وهمي خالص. وإن كنا هذه فهمت معنى التشكيك؟ التشكيك دائما لازم الوحدة الاتصالية. نعم وفي النهيات ما في اتصال إذا ما فيه. نعم الرابع قال أن الأبعاد ممكن هي. هذا بحث أونتولوجي وبحث فيزيائي. البحث الفيزيائي الآن يقولون الكون متناسق لكن في انبساط، في انبساط في اتساع، ان الابعاد متناهيه. في التناهي في السر، متى يتعين الجسم اثباتا ليس ثبوتا؟ بالنهايه بالنهاية. فالجسم لا يتعين الا اذا تحدد بالنهايه. فلهذا ما يتصور جسم غير متناهي، يتصور ولكن تعين ماهيته، تعين ماهيته صعب. قالوا ان الابعاد متناهيه، الابعاد يعني هذا السطوح والاحجام والقطوع. ثم استدلوا عليه بوجوه. الاستدلال هنا صبغه فلسفيه ام تجريبيه ام رياضيه؟ يجب ان يكون فلسفيه، فلسفة. إذا جاء بدليل فيزيائي أعمل الفلسفة، أعمل الفيزياء، أعمل الفيزياء. ما هو الدليل؟ من أوضح السيد يقول من أجلها أن نفرض خطا غير متناهي، وكرة خرج من مركزها خط موازي لذلك الخط غير متناهي، فإذا تحركت الكرة تلاقى الخطان بمصادرة إقليم. خلينا نستعمل الصفورة. هذا الكرة لا خط هكذا وخط ضعف الكرة هكذا، يعني هذا الاتجاه. ماذا يحدث؟ هذا غير متناهي. ماذا يقول؟ تعيد العبارة حتى تطبقها في الصفورة. تعيد العبارة؟ نعم. خط مثلا ألف. مصادرة هنا يعني نبلة بدعة، نبلة لا نبلة، مبنى طبعا في الغرفة السابقة كان نظرية ثبت ثم تبني عليه أصل، مبنى أصل سميه كما تشاء. تيوريم لا أكيد مصادرة يعني صادر عليها، بدا عليها المبنى أحسن. خوب جيد. نعيد، من أوضحه أن نفرض خطا غير متناهي وكرة خرج من مركزها خط موازي لذلك الخط غير متناهي، فإذا تحركت الكرة تلاقى الخطان بمصادرة بالضرورة يتلاقان أم لا؟ يتلاقان. لماذا؟ لأن الخط المركزي يكون أسرع فيقابله، فصار الخط الخارج من المركز مشامتا للخط غير متناهي المطلوب. مشامتا يعني يلمسه في نقطة بعدما كان موازيا له، يعني فما ثبت أنه متناهي ليس به، لا متناهي ليس به، متناهي بعدما تلاقى معه تناهى له. مبني على المصادرة. شوف التناهي، شوف مثلا تحط النقطة أي نقطة هنا؟ هذه النقطة هناك وهمية تبع عن الخطر. هذه النقطة وهمية، يعني عند الإنسان الصمت والصمت الصمت مهما الصمت في شان الأمر في شان، والذي الإنسان متناهي أمره متناهي يعني متناهي يعني يحدد مسامدة يعني تحدده ولا ما تحدده. إذا ما عندنا جسم غير متناهي، ففي الخط غير المتناهي نقطة بالضرورة هي أول نقطة المسابقة، لكن ذلك محال لأنه متناهي وهو في الأصل ما غير متناهي، إذ لا يمكن أن يفرض على الخط نقطة مسامدة إلا وفوقها نقطة يسامدها الخط قبلها، فهمنا؟ ولماذا لنا التناهي؟ عدم التناهي ماذا تعطي؟ عدم التناهي فما تعطي مفرطة أمام لا تناهي وماذا؟ تناهي تناهي من؟ بالمسامحة واللا تناهي هدف حضر الله هدف هنا لو إيه؟ متناهي واضح المسألة واضح واضح واضح ها؟ خير أين هنا مسألة أشياء رياضية مجردة أين الإشكال؟ إقليم ركز على هذا المركز عندنا كرة هذه كرة قابلة للدوران خرج من المركز هي خط لا نهاية له ما معنى الخط لا نهاية له يعني جسم لا متناهي لأن الخط نهاية السطح والسطح نهاية الحجم والحجم نهاية الجسم لا ها إذا كان الخط غير متناهي فالجسم غير متناهي نقرب لك المسألة بالمثال هذا خط على الطاولة الخط ما يحققه نهاية السطح السطح ما يحققه نهاية الحد الحد ما هي حقيقة نهاية الجسم إذا كان الخط غير متناهي فالجسم غير متناهي يقول ايش يقول هذا محال كيف يقول لمصر هذا الخط غير متناهي ذهب إلى ملاهي خرج ما خط متوازي حتى لا يكون في المركز يكون في المركز أم لا خط متوازي إذا حركنا الكرة يأتي التقاطع تقاطع يشير إلى المحدودية أم عدم المحدودية المحدودية مثابة أنه غير محدود محدود ولا محدود عندك فقط إشكالية صغيرة تقول كما يضر اللامتناهي يضر الموازي ها كما يضر هذا الخط ألف يضر الخط باء يلتقيان أم لا يلتقيان كما يضر ذلك يضر يلتقيان أم لا لا يلتقيان هذا يضر وما يضر وما يضر لكن متى يكون هذا الأمر إذا كان في مركز واحد هذا ليس في مركز واحد إذا انتفى المركز تلاقي حتما يكون يعني بعبارة أخرى هذا يتحرك ولا يتحرك بطيئا هذا سريعا ثم تأتي نقطة المساعدة فما طلبته أن تخطى غير متناهي ماذا يصير بالمساعدة في النهي لنا جسم ذو أبعاد المتناهي هذا دليل تقبلهم تقبلهم شوية هندسة أكثر من هو فلسفة واضح أحمد صلى الله واضح إذا ما واضح معي ما تقدرت منه واضح ولكن يعني ما الدليل على أن التقاطع والنهاية صح أن التقاطع يتعمق في التقاطع لكن بعد هذه النقطة ممكن أن يستمر مين يستمر؟ ما في استمرار النقطة هذه الآن كما يعني كما المشكلة في التصور ولو على مستوى الوالدة أن بعض الخطر احتمل هذا الخطر إلى نهاية الخطر. نعم. نهاية الجسم. الانتقال نهاية الماء. أنت تعطي نوع صديقك الحرام. هو يأتي بالجنبار وأنت تأتي بشارك مهنية. أنت تكون في الحرام في نقطة خاصة تسلم عليه. بعد في امتداد أم هذا الامتداد فضلا ما عنده امتداد لا يمتد وهمي خلاص انتهى يعني هذا الخط غير متناهي انتهى هذا كله وهمي انتهى لا فيه نقطة فوق فاهم لا إذا فيه نقطة في تلاقي أعلى في تلاقي أعلى فاهم لا يعني متى بدأ له متناهي متناهي إذا التلاقي يعطيك التناهي كما تفضل في الدين يعطيك الله تمام هذا هو يبين بأن هذا التلاقي يجعل المتنهي متنهي. تقول كما تقول الأخ مصطفى ما المانع أن تجد مستمرهم؟ يقول الصبر هذا يؤكد النتنه والتقاطع يؤكد التنهي. نقرأ ماذا في الايه؟ في الاستحالة. وضعنا حتى لو تستمر كما تفضل استمر الصبر. هنا في نقطة نقاط المسامة تعالى أي مرتبة يدك في نهاية وفيه لا نهاية. من يؤمن النهاية؟ التلاقي. من يؤمن لا نهاية؟ الانتداب بالنسبة. هذا هو الاستحالة. نبي من صالح واضح ما واضح؟ أنا باعتباري طرف جيد الرياضيات في الجامعة مسألة بالنسبة لي بالنسبة لي سهلة. فأما بالنسبة لكم الرياضيات والله أعرف مش سهلة. هذا شوف هذا تيجي المركز هذا المركز وهذا غير مركز هذا غير متنهي سبحان الله رايح إلى وهذا رايح. أنا إذا أقول موز يبي تدور هذا يدور لكن هذا يدور أقوى لماذا إذا في المركز خلص هذا التقاط هذا التقاط صور في أعلى نقطة حيث لا في أعلى نقطة في أعلى نقطة ما في في ولا ما في غير متنهي التقاط ماذا التقاط عن هذا؟ كما قال أخي مصطفى ممكن تدور الفوق نعم ما ممكن تقاطعنا زي طلع الفوق تقاطعنا ها تقول لي لا انا من كلمه على التقاطع هذا يعني هذا اسمه غير وهذا جاي تخرج واحد خرج خط كبير ها انت بطل كده على خط واحد خمس خطوط ها تاتي دائما المراقبه ولي هذا دائما انا بفضل تشوف ما فيه مادة علمية يستوعب عن طالب جدا في الدرس كإطارة والطالب هو سنان في الإطارة هو الأستاذ كل ما أطار الطالب حيثية كل الأستاذ يستوعب فالطالب هو أساس الدرس. جيد نعيد قال أبعاد متناهية كيف واستدلوا عليه بوجوه تدليل من أوضح أن نفرض خطا غير متناهي يعني لا نهاية له وكرة خرج من مركزها خط موازي ذلك الخط غير متناهي إذا المتناهي وصف للخط الأول فإذا تحركت الكرة تلاقى الخطان في مصادرتها يتلاقان أم لا لماذا إذا لم يلتقي الخطان ماذا يحدث الكرة فلسفيا وفيزيائيا ماذا يحدث لهم تتفكك تتفكك من التضاد التضاد الفلسفي يعني ما هو التضاد المنطق التضاد الفلسفي تتفكك تتفكك أم لا تتفكك يعني تفقد هوية الكرة. خب جيد فصار الخط فإذا تحركت الكرة تلاقى الخطان في مصادرتين إذا لم يتلاقى الكرة تتفكك فصار الخط الخارج من المركز مسامتا يعني ملامسا للخط غير المتناهي المفروض بعدما كان موازيا له. ففي الخط غير المتناهي نقطة بالضرورة هي أول نقطة المسامتة. تقول لي شيخنا يمكن فرض نقطة فوق نعم لكن في تلاقي المهم النقطة فوق الفوق نعم لكن ذلك محال إذ لا يمكن أن يفرض على الخط نقطة مسامتة إلا وفوقها أكثر إذ لا يمكن أن يفرض على الخط اكتب تحت هذه العبارة لا يمكن أن يفرض على الخط نقطة مسامتة للتلاقي اكتب تحت هذه للتلاقي للتلاقي بين قوسين للتلاقي إن التلاقي تناهي هنا إلا وفوقها نقطة يسامتها الخط قبلها قل ليحكم التناهي صحيح أم لا؟ إذا ماذا نحدث؟ ماذا يحدث؟ اجتماع مقلنا ها؟ محدود وغير؟ محدود وقد أقيم على استحالة وجود بعد غير متناهي برهين أخر كبرهان التطبيق والبرهان السلمي وغير ذلك. فيه برهان سلمي دائرنا وجود الإشارات، هذه في إشارات أو إلى الشفاء أو إلى الشفاء، تصور أن هذا البرهان في مغالطة القوة والجهل. شوف مثلا هذا برهان السنة، خير هذا الخط يروح إلى هذا من هذا الطرف، هذا الخطوط موجودة، هذه الأمور التي تحقق السنة. فكلما استمر إلى مجال هذا فهذا كذلك ماذا يحدث له؟ يستمر على يروح إلى كلما صعد السلم هذه الخطوط تحت. في حد لهذه الخطوط أم لا؟ في حد أم لا؟ لهذه الخطوط الثانية في أحد أم لا؟ لا لا، مدام الخطوط الخط الأول الثاني والثالث وهي متناهية أم لا؟ متناهية في البداية محصورة أم لا؟ محصورة، غير متناهية أم لا؟ لكن احنا استشكلنا في الدرس انه خلق النار بالقوه والفعل، اعمال غير متناهيه بالقوه ومتناهيه بالفعل. نعيد، تخيل هذا الخط موقف مسابقه، تخيل واحد فهذه داخل موجوده متناهيه ولا متناهيه؟ معناها محصور، هذا يعني معناه محصور وغير محصور. نحن نقول محصور بالفعل غير محصور بالقوة، لماذا؟ من القوة بالفعل ليس بالفعل الاستمرار. ويبتدع لنا محل انه ظاهر ما يؤمن به، واضح ان القران سلم واضح. تخيل خط ما هو مسامح، انا صورته مسامح متواجد هذا حصل، ويقول لا يمكن أن يستمر إلى لماذا؟ من هذه الأمور التي تحقق ماهية السنة تكون محصورة لأنها بين خطين ولا محصورة في الاستمرار. نحن نقول محصورة بالفعل هي محصورة بالقوة. هذا يمكن أن يكون محصورة على مستوى الكتاب لأنها عددها ولا محصورة. هذا نحن نقول بالقوة محصورة بين خطين ولكن ليست محصورة في الاتساع، ولكن الاتساع بالفعل أم بالقوة؟ درجة بدرجة، صحيح؟ درجة بدرجة. خب إذا عندنا في الفيزياء، لا الفيزياء لا يتعامل مع الواقعية بالمنهج العقلي، يتعامل بالتجربة. فوجدوا أن الكون متناهي وكان في الاتساع في البشر، ومتى يستطيع أن ينبسط إذا كان متناهيا؟ إذا كان شكله ماذا؟ بيضاوية، ينتفخ البيضة تنتفخ، عجيب. أينشتاين لما طرح على القمر والتقريب الفيزيائي استشكلوا، قالوا له نأتي إلى حافة البيضة، حافة العالم، ثم نرمي تفاحة من العالم إلى خارج العالم إلى بيضاوي ومحدود يتسع، إذا فيه مجال الاتساع. نرمي تفاحة، أين زمانها وأين مكانها؟ باعتباري خارج عن البيضة لا زمان ومكان، إما ومنها أين؟ كيف أجاب؟ أجاب بذكاء رائع جدا، جواب صدراني. قال إذا تلقيها تسمع لها ماذا؟ زمانا ومكانا، فيصير العالم متسع إلى التفاحة، فعمل هي تسحبه باعتبارها هي تشكل البعد الزمني، فهذا الفضاء هذه البيضة إلى التفاحة. ذكر الذكاء. ولهذا أنا أنصحكم لا تتعقدون طالعوا الثقافة الأخرى فقط مخلص تحقق أنه كافر لا ملازم إذا كان في الوجود المادي مؤمن خامل مسلم خامل وكافر ناشط الفيض يأتي إلى من؟ الفيض غير الإيماني غير التكوين يأتي الآن غير يأتي أملاك ولهذا قال الأمير المؤمنين هشام في هذه المغرضة هذا الدين اشتغلوا عليه وإلا يسبقكم غيركم إليكم الأمير ما يجلس حقيقة تكوينية حقيقة تكوينية فبارحة واليوم كان عندي يوم الخميس كان عندي إشكال كبير مع المركز قررت الذهاب على أساس اليوم نقول لكل شيء بيان الحكمة ما يكون الله يجعله خير فوجدت راحتي في الانترنت فماذا نفعل نرجع الى الكتب تكتب على الانترنت www.google books يعطيك الكتب يطبعها جوجل في ما نبدأ لكن أغلبية بالإنجليزي فموضي معي فدخلت في تجريمة دينية دخلت في موارد المعرفة دخلت في فلسفة الدين دخلت في الدين دخلت في العقلانية ولأن حقيقة الإنسان لو ينفتح على هذه الأطروحات يستطيع أن يفعل الإسلام في بعده العقدي تفعيلا لم يستطعه فيه طبعا إذا كان مسلحا بالمعقول جيدا وعلا هذه الموضوع عجيبة ونحن ممكن نطرحها كما ممكن أكثر في محاضرة الشيخ لاريجان يقول عنده اطلاع واسع جدا لفلسفة الخطرة يقول كل التحقيقات الموجودة في الغرب عندنا نحن بنحو أعرق لكن أي مفردة في كتاب أصولي مفردة في كتاب كلامي مفردة في كتاب فلسفي مفردة في كتاب عرفاني حتى أنت إذا تقرأ باعتبارنا هذا الأصول أو العرفاني تعرض لها بالعرب أنت تذهب فيها وما تفهمها وما تستوقنها أنت كذلك تتعامل هذا بالعرب شوف مثلا بداية الحكمة وهي الحكمة كتاب تعليمي بداية منها تخيل مثلا نتفق على مثلا لا يهمنا مسألة فلسفية في بداية النهاية يهمون فقط استخراج الأبعاد نظرية المعرفة تجد كلول موجودها لكن باعتبارها تمس نظرية المعرفة نحن في التحديد المرعى هذا مرعى ليعرف طلاب الغرب في نظرية المعرفة يقدر هذه الضرة الموجودة فيه إلى كيف ملقاة ما تستفيد فيها هذه يسموها بالفارسي قاضية أطراف هذه الظواهر الجانبية شوف مثلا قررت لك المسألة المثال أنت عندك مثلا جار مولع بالبطيخ يأكل كثير بالبطيخ كل ما تخرج أنت ساعة التاسعة مثلا تشتري شيء أو تغير على في الليل تجد البطيخ أمام البيت حتى تمر الزبالة ولا مرة أنت تلتفت إلى هذا البطيخ دائما في مخيار الزبالة منتهى روح اشتري مثلا بوز اشتري ماء في البيت تصبح تنتظر هذا الشهر بس يضع البطيخ بعد الباب تاخذ البطيخ لمن؟ للماء هذه اهتمام هكذا نفس الشيء مسألة مثلا في نظرية المعرفة عندها علاقة بالعقلانية أو مثلا بنظرية الصدق أو بنظرية الشكاكية موجودة في الهاتف ضرة هي ضرة قيمتها غالية جدا لكن أنت إذا تدرس هذا الموضوع في سياقه الغربي اللي هو حدد بداية ونهاية تأخذ الضرة من ابن سينا أو من الفارابي أو من صدر المتأخرين أو من شيخ الطوسي أو من شيخ المفيد لا يعني تضحى في هذا السياق تجدها تبرد كما فعل الله سبحانه وتعالى في سورة آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس شوف معليش نخرجكم عن الموضوعات مهمة جدا ما كان يتبقى الدروس مصطلحات الدروس لبن لبن المعارف علمهم علمهم ده موضوع أهل البيت مضبوطوط نروح قال عنكم أهل البيت فالذي أما في الآية أهل البيت هذا مرفوض لا لا لا تكلم على كرر تكلم الآن تجد بقى مرسل تجد بالإنتقاف من الخوض ولما تخصيص ليس مولا تخصيص أعني أهل البيت عنكم منهل إذا قلنا عن جد جرم مضروب وواقف ما عنده قيمة لكن هو نصبها يعني أعني أشخاص خاصة أعني أهل البيت إذا قال أنا أعني يعني خاصة معلوم عند الأمم الأهل معلوم إذا جعلها جرى وجرم قل أنا سأكرم جملة من الطلبة أعني هنا يعني طلبة كلهم نحو كلهم أشخاص هذه النكتة شاخصة في الآية تجذب بالانتباه والعقل فكذلك هذه الأمور واضح الآن إيه درة متى تظهر تظهر وبعثت سياقها هذا ولهذا أن يمكنك أن تعمل دكتوراه دكتور نظرية الصدق بين دروسنا أي عالم غربي أنواع وتأتي دكتورة رائعة وتجد عند دروسنا كثير لكن باعتبارها وبعض أنت لا تعطيها أهمية لا تعطيها أهمية لا تعطيها أهمية مع الأسف خوف زي الخامس يعني الأحكام الحكم الخامس أن الخلل ما هو الخلل في فلسفينا ليس فيزيائيين فيزيائيين هو غياب الجسم عن المعطى الحسي فقط عن لا الأمن لإدراك مثلا هذا خلل هذا خلل عرفي فيزيائي واضح الآن؟ أما الخلل الفيزيائي لا الفلسفي لا الخلل الفلسفي حيثية للجسم متحققة بدون الجسم معقول؟ حيثية للجسم حاضرا والجسم غائب هذا مين؟ تعالم البرزخ وكيف تعالم المادة؟ تعالم البرزخ امتدادات موجودة بالجسم حتى هناك الجسم بارد حتى هذا المجال خاضع لجسم البرزخ تخيل الآن حيثية للجسم موجودة بدون الجسم قل حيثية للجسم محال يعني هي ليس لها سوى إلا بالجسم ما هو الامتداد الامتداد حيثية لمن؟ للجسم إذا تكلمنا باللسان الفلسفي صدرا أما إذا تكلمنا باللسان المشاعر امتداد مكونة داخلية للجسم مقوما هذا هو الخلق اذا الخلق امتداد بدون جوهره يقول الخامس ان الخلق ولازمه يعني لازم الخلق قيام البعد بنفسه قيام البعد يعني الامتداد من نفسه من دون جوهر من دون موضوع من دون معروف يقوم به طبعا أن الخلاء أن أداة ناصبة الخلاء اسمها خبرها محاله أن الخلاء ماذا محال واضح الجملة الآن والكلام فيه في بحث الآيات قلت أصبر فيما قلت الآيات سنتناول الخلاء إذا الخلاء فلسفيا قضية بديهية بطلانا توتولوجيك ها شوف هكذا ما معنى توتولوجيك ان القضيه هذه ليست هكذا تقول ها كما كنا تقول الانسان حيوان ليس بحيوان معقول لان الحيوان مكونه داخليه اذا نفيتها فقد نفيت الانسان فهكذا تقول الخلاء ما هو جسم الملوحي في الانبذاذ لكن هو غائب. قوم إذن هذه الحيثية لمن؟ ها؟ هذه الحيثية لمن؟ لأي موضوع؟ لا شيء محال، واضح جدا، واضح أم لا؟ هذا الخلاء الفلسفي، ها؟ خلاء. أما الخلاء الفيزيائي ممكن يكون ليس لمحال، أن الخلاء محال. ما هو لازمه؟ ما يترتب عليه هذا الخلاء إذا كان مفروضا؟ ولازم الخلاء يعني ولازم كون الخلاء واقعية خارجية، ما هو؟ قيام البعد يعني الامتداد، إن كان حيثية أو كان مكونة لا فرق، بنفسه بذاته من دون جوهر من دون معروف، يقوم به به. وسيأتي الكلام فيه في بعض الأحيان. الفلسفة فيها سر، إذا طلب طالب ملك هذا السر بعد انتهت الفلسفة عنه، وهو فهم جملة من أشراف الفلسفة. كل شيء بعد يأتي سهل، ليس بالضرورة نص عشرين سنة، قد تدرس ست سنوات سبع سنوات. سيد مصطفى الخميني درس ست سنوات وعنده معلق على أصل. لماذا؟ لأنه هو طبعا جلوسه مع الإمام استفاد كثير من أحسن الأساتذة الأول، فضفر كان فضاء علمي ساعده كثير، هذه حيثية مهمة جدا في السيد مصطفى. لكن ست سنوات ما تكفي، مع أنه هو عنده تعليق على الأصل. لماذا؟ لأنه أصلا هذه الأسرار ملكة، هذه الأسرار تفتح كثير مجالات. خلينا احنا نتصور ان الامتداد حيثية ليست، اذا بنيناها على افرض مكونه داخليه على اذا بنيناها كمائل، لان الجسم هو جوهره كذا. فنعرف الخلق الامتداد غائب، الامتداد متحقق بدون موتر مفارقه، مفارقه ما تحتاج الى تامل كثير، اصبح نظريه قضية فطولوجية أحسن حاصل. الثالث الحكم الثالث أن العدد ليس بمتناهي بالقوة أم بالذات؟ لا، بالقوة متناهي بالذات. إذا يتسلسل أم لا يتسلسل؟ يتسلسل. شروط التسلسل فيها أم غيرها فيه؟ لماذا؟ إن من شروط التسلسل الفعلية بين المتقدم والمتأخر، يكون هذا موجود ولا موجود حتى صح. أما العدد 50 موجود 51 غير موجود، شرط التسلسل غير متحقق فيه يسموه التسلسل لا يقيني وليس بواحد. وضع مصطفى العدد إذا كان 50 يكون 51 أم بالقوة؟ بالقوة. ولهذا تشوف أنت في الكمبيوتر العدد يأتي واحد بعد واحد، يأتي دفعة واحدة ثم واحد بعد واحد. ماذا يعني؟ يعني بأن إذا تعينت المرتبة 50 51 تكون بالقوة، إذا تعينت 51 تكون بالقوة. ولهذا الكمبيوتر ما يعطيك الأعداد دفعة واحدة كالخط المستقيم، يعطيها لنا متتالية. وهذا التسلسل يقف أو لا يقف؟ لا يقف. لماذا؟ لأن من شروط التسلسل التوقف العلمي والمعلومي والفعلية بين الجزئين، بين مراتب التسلسل. أما إحنا ما عندنا فعلية، عندما مرتبة بالفعل ومرتبة بالقوة، فهذا التسلسل تسلسل لا يعطي في ليس بالمحال. الرياضي الكبير الإنجليزي كونتر أثبت التسلسل، تسلسل محال أنطولوجي. ماذا؟ تسلسل المعرفة والأنطولوجي محال، كلاهما محال. فهو قال أنا صححت التسلسل. بهباء كيف حبيبي؟ قال الأعداء خلط بين التسلسل الواقعي لا يقي فيه والتسلسل لا يقي. فكنا في جلسة عند الامريكي اللي كان هون استاذ، فيقول كان احد المتكلمين الجلد يقول كم طوب اغمال عن جلة ابيان عجيب كيف؟ يقول جنة الأديان صنعها الله، والله يكتب ببراهين العقلية، والبراءة العقلية قائمة على التسلسل، إذا صحح التسلسل فالبراءة كلها تنهار، وإذا انهار تنهار الله، وبالتالي تنهار جنته، مع أنه خاطئ. أنا أقول الشك التسلسل ليس التسلسل يا كثير، هذه مديدنا خلص من مديدنا، أنا أعلم هو ما يعلمكم ثم يعلم، هذه مديدنا سريعة للتفل، أحد الحوالي قريب قريب معقد من أمريكي إن أمريكا يسكت أنا مستشفى. أيوة مع الأسف. فالذي عاش الاستعمار نعمة كبيرة، عسى أن تكرى شيئا وهو خير لكم، تعرف المستعمر على حقيقة ما تخاف، بس تعقد أمل استعمار. عشتم الاستعمار في البرية أما لما عاشوا الاستعمار شو دائما الغربي ربه دائما يتعقد أمل. نعم، حدثني أبو عبد الرحمن الزوجة كانت في تهران مؤتمر حوزويات وكذا، جايبين واحدة من السويد جالسة على المنصة لا تعرف فارسي لا تعرف الإنجليزي ولا تعرف عربي، طول المؤتمر وهي جالسة كالصنم منام احترام لها وتبجيل لها من المنشطين في المؤتمر ما يطور عقلك، ولا من الحوزويين راح يكون هنا موالين هندين مونين ملامة ما عندهم اهتمام، مهمشين مهمشين الى درجة الدم عليها. ان تفسير الشيخ ما هو تفسير هذا العقدة، هذه العقدة في الناس. نعم، خب كونت الله وانكم اشتغل تسلسل لا يحيي بهذا، ليس بمستحيل حبيبي. اذا البرهان الذي قائم على التسلسل يبقى ثابت. ثالث أن العدل ليس بمتلازم، ومعناه أنه لا توجد مرتبة العدل إلا ويمكن، يمكن هنا يمكن بالقوة المزاد يمكن فرض ما يزيد على هذه المرتبة، وكذا فرض ما يزيد على الزائد ولا تقف السلسلة حتى تنقطع بانقطاع الاعتبار، وانقطاع الاعتبار فعل من أفعال الدين. أحسن اكتب فوقه الذي يمثل فعلا ذهنيا، اكت مطلل يعني انا لا التفت، صحيح يتوقف من ويسمى غير المتناهي لا يقيني، يعني التسلسل لا يقيني، ولا يوجد من السلسلة دائما في الفعل إلا مقدار متناهي. واضح الآن؟ لماذا؟ لأن الرتبة إذا كان بالفعل الثانية تكون بالقوة يشط التسلسل المحال غير المتناهي، لأن التسلسل المحال مكوناته تكون كلها بالفعل أم بالقوة ولا بالفعل. ترتب علي ومعلولي في ترتب الشرط الأول، يعني واحد بعد واحد، علي ومعلولي ثانيا ماذا؟ هذا هو شرط التسلسل المحال في ترتب، يعني واحد بعد واحد مقدر على واحد علي ومعلولي، وبالفعل مرتبتان في العدد. هنا نقول مثلا 50 علة معدة لبروز 51، إذا في علي ومعلولي أولو في الإعداد، وفي ترتب ولكن الفعلية غير موجودة. لاحظ تكتبون في هذه المجلة مثل في الجامعة كتبتوا ماذا كتبت؟ موجود هذا العدد الأخير؟ أنا عندي العلم طالع لأجلك وطالع أولا، ما عندي وقت لأجلك وطالع خوف جيد. إذا هذا التسلسل لا يقيني محال أو ليس بمحال، ليس بمحال متحقق، ولا يوجد من السلسلة دائما بالفعل إلا مقدار متناهي، وما يزيد عليه فهو بالقوة أم بالفعل بالقوة. إذا لم يتحقق شرط من شروط التسلسل المحال، ما هو؟ الفعلية لماذا؟ لمكونات التسلسل. إلى معدة أنا معدة، مثلا أنت توزع التفاح عامة قل أنا معطي 10 تفاحات لأحد، إذا بقي أعطيك تفاحة، يعني العشرة مقلة مؤدة لمن؟ لبروز أنا. لا يمكن تحقق العدد 11 إلا إذا تحقق قبله ماذا؟ العدد 10. إلا مؤدة أم لا؟ إلا مؤدة شرط، سميه ما تشاء. وأما ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي فغير معقول. جاي خلي يفعل فيها الطالب، يقول تسلسل هذا الواقع التسلسل الفلسفي مو محال، تسلسل الفلسفي كما بينا يعني مكوناته كلها حاضرة ترتب فيه عليا وعليا في هذا محال. جيد سهلة سهلة سهلة عبارة في عبارة قالها السريق معقلة. وأما ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي هذه العبارة السلحة لا منطقية. قضية المعدولة ترد قضية المعدولة زيد لا بصير، زيد ليس بصير. ما الفرق بين القضية دي؟ بقي على ربع ساعة ندردش، ها خلينا نكمل العبارة حتى ندردش براحتنا. يقول وأما ذهاب السلسلة بالفعل، بالفعل يعني الفعلية كلها، كل مكونات السلسلة موجودة، ترتب موجود، علية وعلية موجودة، هذا محل، إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي، قال يتركها، فغير معقول محل، فلا كل ولا مجموع لغير المتناهي، صحيح؟ كل ولا مجموع معنا بهذا المعنى، ولا تحقق فيه شيء من النسب الكسرية كالنصف والثلث والربع، وإلا عدم تناهي، ضار في قل نصف، نصف لمحدود أم لغير محدود؟ النصف للمحدود، الربع للمحدود. إذن هذا الذي ضارب إلى ما لا نهاية، لا كل ولا مجموع، لأن الكل حصر والمجموع حصر والأجزاء حصر والكف حصر. جيد هذه العبارة. الآن نرجع إلى العدول والسلب التحصيلي. عندك زيد ما بصير، زيد ليس بصيرا. دعك من زيد، نعمق البحث حتى. إما زيد بزحف، أما زيد بزحف، كل حيث أنتم إكس لا بصير، إكس ليس بصيرا. إذا نضع هوية إكس حتى نحدد زيد. جيد، نبدأ باليمين. مدلول القضية المعدولة. مؤداة. ما هو منطقي؟ قال الشيخ ما ضبط منطق زيد. مدلول القضية الأولى معدولة محمول. ما هي الشاخصة في العدول؟ أن عدد السلب جزء النسبة من هي النسبة أم جزء المحمول؟ هذه شاخصة مهمة في العدول، أن السلب يكون من مكونات المحمول. أما القضية الثانية السلب التحصيلي، أداة السلب لا تنتمي لا للموضوع ولا إلى المحمول، هذا هو الفرق. هذه الشاخصة الأساسية بين العدول والسلب التحصيلي. السلب في العدول مكونة من مكونات المحمول، والسلب في العدول السلب التحصيلي لا تنتمي لا للموضوع ولا إلى المحمول. روشان واضح الآن؟ ناتي إلى المؤدى. ما هو مؤدى القضية المعدولة؟ ما هو مؤدى القضية المعدولة؟ ما هو مؤدى؟ لا بين حيثيه حيثيات مؤداها معناها تشير إلى ماذا؟ لسانها ما هو؟ أيوه لسانها ما هو؟ أيوه زي الفارق مصطفى لسانها يعني الآن قلنا إكس لا بصير ماذا تفهم من هذا؟ مؤداها يعني ماذا تفهم؟ تشير إلى ماذا؟ ما هو المدلول الذي وذلك هو ما هو؟ رسل المحمول. إذا كان المحمول شديد. والأمر لا يمكن. لا يمكن. هذا فيه من الإشكالية. جيد، خلينا نقرر لك المسألة بالحس. إكس هذا لا بصير، يمشي وصل في الطريق إلى حفرة عند 5 أمتار، ماذا يحدث له؟ لا غير غير. أنت فيلسوف أم عصي؟ إذا عصي الله فليسقط من فاش؟ نعم يسقط فيلسوف، يعني الدقة. أنا نمشي مثلا ما عندي المطلوب، نمشي أي حيثية عندي؟ استقامة صحيح؟ قيام وصلت إلى مصدها من أكثر في الصهر ها؟ قيام يروحنا أي لازمهما، إذا فقدت القيام لازمهما هو ما حق؟ العصبة يعني لازم قلت فقط الدقة في الخبيبة قل فقط الحيثية ما هو القيام، القيام لازمهما هو الصهر. إذا الجواب الأرضي جوابه يقرئ لازم جوابه فقط القيام فحامنا حتى يصبح جيد. ما هو السبب في فقدان هذا القيام؟ المسبب للسقوط ورأس الفلح واضح فقدان القيام يلازمه من السقوط. ما هو السبب؟ ما هو السبب التكويني الذي جعل هذا الإكس يفقد القيام وبالتالي يسقط يهوي؟ ما هو؟ نعم فقدان الكمال. إذا فقد الكمال الذي يسالح القيام الذي هو الكمال ما يحل محله مجازا أم حقيقة؟ مقصود مجازا أم حقيقة؟ لا مقصود شيء عدل وعدل لا بصر. يحل محله هذا العدل مجازا يرتب ماذا؟ أمرا صدريا مجازا ما هو؟ عدم القيام الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى السوء. هذا هو السبب التكويني. أما إكس ليس بصيرا تشير بلسانها إلى أن البصر منتفع عن إكس. إكس فقد كمان ليس بصيرا وقد يكون إكس حذرا. الموضوع أن هذا الكمال تخصصا فهذا قد تنتجم مع فقدان الكمال وقد تنتجم مع عدم فقدان المكان من باب ماذا؟ التخصص. لهذا أصلا هذا من شأنه ذلك الكلام صحيح أمر؟ استاذ التعطيه والذي كنا نتكلم عن وجود كمال الآلاف من معلوم لا المحدودة تشير إلى عدم الكمال. معدود محمود تشير إلى عدم الكمال في إكس في الموضوع. أما في المحصلة قد تشير إلى عدم الكمال وقد لا تشير إلى أن الكمال غائب لأن الموضوع ليس من شأنه. فهمنا؟ حجر حجر ليس ببصير لأن الحجر ليس من شأنه. إذا المحصلة أعم أم لا؟ هذه المعدولة مولانا ثمرة عقبية. المعدولة تجري في الذات المقدسة ماذا؟ لماذا؟ لأنه لا تفقد كمال من الكمال صرف التصحيح تحصيني يجري أم لا؟ ليس بشيء أحد؟ أحد أحد مصطفى؟ العدول لا يجري في الذات المقدسة لأنها لا تفتقد إلى كمال ما أنا صرف التحصيني ما شاء الله كل صفة سلبية تسبب الأدب المقدس. هذه قضايا منطقية لها مساس مباشرة بالأنطولوجيا لاحظ فنحتاج إلى دكتوراه أو ماجستير المنطق والأنطولوجيا لكن نحن مستضعفون ما لنا شيء السنة الأولى مبنية. إذا نرجع إلى العبارة يقول وأن ذهاب السلسلة بالذات إلى غير النهاية على نحو العدول على نحو دون السبب التحصيلي فغير معقول. ما معنى الصرف التحصيل يقول هكذا غير متناهي مسلوب على التناهي. اما اذا قلت التحصيل اما اذا قلت لا قسم حول حدود يعني هذا حقيقة متلبس بالنهاية أبلغ متلبس بالنقص لا نهاية أو فقدان الكلام تلبس فعلي. أما هذا قد يكون فقد من البصر المال ليس من شأنه. أما العدود يشير إلى فقرة في الموضوع. يقول التسلسل غير متناهي هذا نقص متناهي إذا نقص غير متناهي عدم أمل غير متناهي أما العالمي توضحه إلى هذا محال أبلغ التسلسل بالشروط إيه يقول قضية معدولة لا يمكن محال يقول التسلسل الواقعيات لا إلى نهاية لا إلى نهاية لا هنا جزء المحمول مثلا تسلسل الواقعيات مع شروط لا لا لا لا لا لا يعني هذا الموضوع يتقف إجابة لماذا في أمرين عدمي معدولة سبب محضر يعني يقول هذا الحال ذهاب المكونات إلى لا نهاية مع ماذا؟ مع شروط التسلسل. ما هي شروط التسلسل؟ الترتب العلمي والمعلومي والفعلية المكونات. الفصل الحادي عشر في كيف انقسامه أولية. الله يسلمك.